حياكم الله يا شيخ، كيف حالكم؟ حياكم الله، جزاكم الله خير. معذرة على تأخير يا شيخ. نعم إن شاء الله. إن شاء الله أقدم لكم يا شيخ ونبدأ. نعم أقدم لكم إن شاء الله ونبدأ يا شيخ. إن شاء الله. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة، ليلة الأربعاء السادس من جمادى الأولى للعام 36 بعد 134، نرحب بفضيلة الشيخ نزار بن هاشم العباس حفظه الله تعالى عبر الهاتف مباشرة ومن مدينة الخرطوم السودانية حرسه الله وسائر بلاد المسلمين لمحاضرة منهجية في شرح حديث تعس عبد الدينار وعبد الدرهم، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. نعم يا شيخ. نبدأ إن شاء الله. نعم اسمح لي يا شيخ، الصوت لم يكن واضح، أنتم سمعتم المقدمة يا شيخ؟ نعم يا شيخ. عفوا يا شيخ، الصوت لا نسمعكم. هل نبدأ إن شاء الله؟ هل نبدأ إن شاء الله يا شيخ؟ ما كنا نسمعكم يا شيخ، أنتم سمعتم المقدمة يا شيخ؟ نعم يا شيخ. Attends, parce que j'avais pas appuyé pour activer. Non, j'ai appuyé pour activer. Parce qu'il s'agit pas de l'idée, c'est pour ça. Ouais, non, attends. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. معذرة يا شيخ، الشبكة كانت ضعيفة عندنا، فالآن إن شاء الله أصلحنا المشكلة، لو أحببت يعني نبدأ من الآن إن شاء الله. نعم. ما أدري هل سمعتم المقدمة يا شيخ؟ ما سمعت شيء لا تقولون إن شاء الله نبدأ على قرية الله خيرا إن شاء الله وفقكم الله إن شاء الله نقطع هذا في التسجيل وتفضلوا يا شيخ مشكورين مأجورين إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد محمد النبي الأمين أمين وعلى آله وأصحابه وعلى من اهتدى بهديه وسلم بسنته واقتفى أقربين بالدين أما بعد في البداية أحمد الله عز وجل وأشكره على توفيقه لهذه الكلمة وهذا اللقاء العابر جزا الله خيرا الأخ عبد الصمد وفقه الله على تهيئته وربطه لهذا اللقاء صلى الله عز وجل يبارك فيه وفي الحاضرين والسامعين وإنه الأمر مفرح ويسعد القلب إن شاء الله تعالى أن ألتقيكم عبر هذه المهاتفة وأنتم في تلك البلاد البعيدة النائية عن بلادنا وأنتم بفضل الله من الله عليكم الاجتماع لي على السنة وعلى المنهج السلف فهذه نعمة عظيمة علينا جميعا أن نشكر الله عز وجل عليها أن يوفق العبد للإسلام وأن يوفق من الإسلام إلى منهج السنة فإن ذلك والله من أعظم النعم التي تشكر وتغفر وتوعى وبفضل الله ورحمته لذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وإن الانتساب إلى السنة في هذه الأزمان هو منة عظيمة واصطفاء من الله العظيم الكريم الرحيم ولذا علم السلف رحمهم الله قيمة هذه النعمة ومدى عظمتها فقال أبو العلية الرياحي رحمه الله تعالى لا أدري أي النعمتين علي أعظم أن هداني الله إلى الإسلام أم لم يجعلني حرورية أي من الخوارج والعياذ بالله فهنيئا لمن رزق الله عز وجل الإسلام ووفقه للسنة وصار على منهج السلف الصالح فالله أسأل أن يديم علينا نعمه كلها وأن يثبتني وإياكم على السنة والسلفية حتى نلقى ونجعل بيننا التحاب والتواد في الله سبحانه وتعالى كما أعلن مقدم الكلمة أنها تدور حول حديث عظيم من حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه وأيضا رواه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعس عبد الدينار الدرهم والخميصة والخميلة أو القطيفة إن أعطي رضي إن أعطي رضي وإن لم يعطى سخط تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش طوبى لعبد أخذ بغنام فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغرد قدماه إن كانت الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استأذن لم يكلم وإن شفع لم يشفع. هذا الحديث العظيم أيها المسلمون أيها الشباب رعاكم الله حديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويخبر عن سلسلة من عباد الله سبحانه وتعالى عبد أخلد إلى دنياه ورضي بها واستكان إليها واتبع فيها هواه فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعبد استجاب لله ولى رسوله صلى الله عليه وسلم واتبع وحي الله سبحانه وتعالى وتعلق قلبه بالله وبالآخرة فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال طوبى ووصفه بأوصاف عظيمة كلها تدل على التواضع والخضوع لله سبحانه وتعالى فنقف في هذه العجالة على معنى هذا الحديث باختصار حتى يتبين لنا إن شاء الله تعالى ما سنتناوله في فوائد هذا الحديث بشيء من الإيجاز والاختصار. قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار والدرهم والخميصة والقطيفة قال أهل العلم تعس تعاسى أي سقط وتعثر وهلك وخسر والعياذ بالله تعس عبد الدينار والدينار هو نقد الذهب والدرهم هو نقد الفضة والخميصة أو القطيفة أو الخميلة أنواع من أنواع الثياب الغالية النفيسة الثمينة عند أهلها وأصحابها من حرير أو صوف ثمين وألوان جميلة تتعلق بها النفوس ولها معاني أخرى في لغة العرب فالخميلة قد تعني عند بعض علماء العربية بأنها البساتين أو الأشجار أو ما شابه ذلك وخلاصة المعنى أن هذا العبد تعس وهلك لتعلق قلبه بهذه الأمور الفانية تقدمها على مرضات الله سبحانه وتعالى فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعس وانتكس انتكس بمعنى سقط على رأسه، فهو إن تعثر في مظهوره وسقط ثم أراد أن يستقيم من جديد سقط على أم رأسه انتكس. ثم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخرى والعياذ بالله، فقال: وإذا شيك أي أصيب بشوكة فلم تقش، أي لم يتمكن من إخراجها بالمنقاش، والمنقاش هو آلة حديدية صغيرة تخرج مثل الشوكة والزجاجة والمسمار الحديدي. فهذا هو الصف الأول أيها الشباب أيها المسلمون من بعض عباد الله وخلقه، آثروا الحياة الدنيا على الآخرة واتبعوها ونسوا بها ما ذكره الله عز وجل بها من الوحي العظيم كما سيأتي معنا. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصف الثاني من عباده من عباد الله سبحانه وتعالى الذين علموا لما خلقهم الله عز وجل وأنهم مخلوقون ليكونوا عبيدا لله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال صلى الله عليه وسلم داعيا لهذا الصنف من الناس: جعلني الله وإياكم منهم. قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد، طوبى شجرة في الجنة كما جاء تفسيرها في النص الصحيح، يسير فيها الراكب في ظلها لمئة سنة لا يقطع ظلها. وجاء في النص أن من أكمامها ومن أجزائها تخرج ثياب أهل الجنة. فهذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الصنف من الناس، طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه. العنان هو اللجام، الحبل أو السير الممدود بجنبتي فكي الحصان أو الفرس أو البعير، يقود الراكب به ما يركبه من الدواب بعنان فرسه وهو اللجام. قال: في سبيل الله، أي أنه منطلق في سبيل الله على متن فرسه هذا. ثم وصفه صلى الله عليه وسلم فقال: أشعث، أي ليس بمرتب في شعره، ونكش شعره لأنه منشغل بالسير في سبيل الله مجاهدا في الله وفي ذات الله سبحانه وتعالى. ثم وصفه بأنه مقرة القدماء، أشعث رأسه مقرة القدماء. أشعثها هنا منصوبة على الفتح لأنها ممنوعة من الصرف، مقرة القدماء لأن الذي يجاهد في سبيل الله في ساعات الوراء يصيب الغبار بدنه وقدمه. ثم بين صلى الله عليه وسلم ما لهذا الصنف من الأوصاف العظيمة فقال: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أي إذا عينه أمير جيشه ليكون حارسا بالليل على الجيش استجاب وأطاع وأقام نفسه عند هذه الوظيفة. فالتكرار بمعنى التأكيد وضبط المهمة والقيام بها على الوجه المطلوب. وإن كان في الساقة، الساقة هي مؤخرة الجيش لأنها تكون في مؤخرتهم، وهذه الساقة عليها المتابعة تحمي ظهر الجيش وتعين الضعيف والمريض والكسير وربما ترفع الأحمال والأثقال التي سقطت عن الجيش حراسة بالليل الشاقة وعمل بالنهار أيضا في ذات المشقة إن كان في الشاقة كان في الشاقة. وهذا مع تواضع لهذا الصنف من الناس وأنهم لا يرضوا لهم ولا ترضوا عليهم علامات الأبهة في ذمة التواضع. فقال صلى الله عليه وسلم واصفا له إن استأذن لم يؤذن له لأنه لا يعرف له قدر عند الناس لكنه عند الله عظيم. وإن شفع لآخر لتحقيق مطلوب له لم يشفع لأنه لا يعرف له حق بشدة تواضعه لله سبحانه وتعالى. فهذا باختصار شديد معنى أنصار هذا الحديث. ثم أقول وبالله التوفيق باختصار أيضا هذا الحديث العظيم أيها الشباب أيها المسلمون يخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور عظيمة أصبها في شكل نقاط. النقطة الأولى أن يعرف المسلمون وشبابه وشبابهم على وجه الخصوص ما هي الغاية التي من أجلها خلقوا وأنهم خلقوا في هذه الدار الفانية ليعبروها إلى الدار الباقية. علينا أن نحقق في أنفسنا ما وفقنا الله عز وجل إليه كمسلمين من معرفتنا بهذه الغاية. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يضربون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الغاية العظيمة أيها الشباب أيها المسلمون تحملنا جميعا على أن تتعلق قلوبنا بالله وحده لا شريك له فنعبده حق عبادته نخضع لأمره ونخضع لشرعه ونسير على منهاج نبيه صلى الله عليه وسلم الذي ارتضاه لنا وأمرنا به لأنه لا سبيل أيها الشباب أيها المسلمون لتحقيق هذه الغاية بعبادة الله وحده لا شريك له إلا بسلوك منهج محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ثانيا أصاب الحديث أيها الشباب حقارة الدنيا وما فيها وأنها ليست عند الله بشيء ولذلك تعس عبد جعلها غايته وهمه ويكفي لكل مسلم أن يقف على هذا الدعاء على من وصف بالانغماس في هذه الدنيا وحقارتها أنه دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعس عبد الدينار. ولذلك أيها المسلمون كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه وهو في غاية من الفقر والحاجة من هذه الدنيا فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه والخطاب لنا جميعا ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى عليكم من الدنيا أن تبسط لكم أو أن تفتح عليكم كما فتحت على الذين من قبلكم فتبسط تنافسوها كما تنافسها الذين من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في بيان حقارة هذه الدنيا، قال الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. الدنيا ملعونة وملعون ما فيها لأنها مطية ووسيلة ثانية، مطية خير لمن عمل فيها بالخير ومطية شر لمن عمل فيها بالشر والعياذ بالله. فإذا لعنت ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم مما لعن في هذه الدنيا ومن هذه الدنيا الثانية هذه الأمور، الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله، ذكر الله سواء كان هذا الذكر بالقلب أو اللسان أو الأفعال أو بخشية الله سبحانه وتعالى. وإن لبعضهم الذكر هذا العلم النافع الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، فقال الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما أو متعلما. فالخير كله في العلم، العلم النافع الذي يقوم على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. وإذا كان العلم طريق السعادة في الدنيا والآخرة وسبيل للخير الديني والدنيوي، وإذا قال البصري رحمه الله تعالى من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما جميعا فعليه بالعلم، فالعلم فلاح والجهل ضلال وضلال. فهذه الغاية التي نعرفها أيها الشباب أيها المسلمون من عبادة الله وحده لا شريك له لا تتم إلا بالعلم النافع، أن نقول على علم وبصيرة، وهذا هو خير الدنيا والآخرة. لذا قال صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يريد الله به خيرا في الدنيا والآخرة في دينه ودنياه فقهه في الدين. فصلى الله أيها الشباب أن نوفق جميعا للعلم النافع والعمل الصالح. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم داعية علم وبصيرة، وكان هو في ذات نفسه صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. وكان يستعيد من خلاف ذلك من العلوم الضعوة، كان يقول أعوذ بالله من علم الله ينفع ومن قلب الله يخشع ومن نفس الله تشبع ومن دعاء الله يستجاب له أو من دعوة الله تسمع أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث أو النقطة الثالثة، هذا الحديث أيها الشباب لا يعني مطلقا أن يهمل المسلمون أمر دنياهم، وإنما الأمر كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وليس في الحديث النهي عن طلب الدنيا لأجل تحقيق عبادة الله وحده لا شريك له. وإذا جاء في حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الله عز وجل جعل المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أن يكون سببا بطاعة الله وعبادته وحده لا شريك له. كان الأنبياء يعملون وكان أتباعهم يعملون وإذا قال صلى الله عليه وسلم ما أكل ابن آدم طعاما خير قط من كسب يده أو من عمل يده وإن ابنه لمن كسب يده. فرق بين عامل بيده متكسب للحلال يبتغي بهذا المال وجه الله يقيم به شرع الله معلم نفسه يربط نفسه بالعلم والعلماء يقيم شعائر الاسلام يحب بيت الله يعين المحتاجين يتعاون على البر والتقوى يرسل العلم النافع وبين عبد اخر دعي عليه على لسان النبي صلى الله عليه وسلم انغمس في هذه الدنيا الفانيه وجعلها غايته وانصت اخرته وانصت الخير الذي في الدنيا من العلم النافع والعمل الصالح. ولذلك لأن السنة في حاجة من العمل والتكسب الحلال لكي يقيموا دين الله في أنفسهم وفي أهليهم وفي أسرهم ولأجل دعوتهم وليتعاونوا على البر والتقوى في سبيل الله وحده لا شريك له. فإن كثيرا من الشباب تباطروا عن طلب المعاش وتكسروا في الدور والمنازل والطرقات واعتمدوا على غيرهم مع قدرتهم على التكسب الحلال، فهذا من التواكل وهذا من الكسل الذي كان يستعيذ منه نبينا صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل وكان الصحابة رضي الله عنهم يعملون ويتاجرون رضي الله عنهم جميعا. ولذلك يتقوى المسلمون بهذا المال إذا أخذوه من وجه الحلال تعاونون به على الخير ويتقوون به على طاعة الله. جاء في أثر عن الثوري رحمه الله تعالى أنه قال كان المال فيما مضى ليس بشيء أما اليوم فإنه ترس المؤمن. قال أيضا رحمه الله إننا في زمان إذا وجد أحدنا مالا فليضعه في قرن ثور يخبئه في داخل القرن كناية عن الرعاية وعدم تدريبه. قال فإنا في زمان إذا احتاج الإنسان كان أول ما يبيعه والعياذ بالله دينه. ولذلك اجتهد أهل البدع والأهواء في تكسب هذا المال لتفريق المسلمين ولم يراعوا في هذا المال حلالا ولا حراما، بل منهم من يأخذ المال المحصول والمال المشبوه ليصد به عن سبيل الله سبحانه. فعلى أهل السنة أن يحذروا كل الحرام من أموال أهل الأهواء والبدع التي ما أطلقوها إلا لتفريغ كلمة المسلمين، أخذوها من المسلمين المساكين الذين بذلوا أموالهم في سبيل الله وعملوها في غير طاعة الله. نشروا بها البدع، أخطوها لأهل الأهواء والبدع، تقووا بها على المسلمين، سووا بها ما يدمر الحرث والنسل من متفجرات ومن قنابل، ودعموا أهل الباطل بها والعياذ بالله، وفرقوا بها الكثير من أهل السنة. فعلى المسلمين أن ينتبهوا من تحايل أهل الأهواء والبدع في ضرب المسلمين بهذه الأموال. نرجع إلى الله ونسأل الله الرزق ونسعى في الأرض مفتغين بذلك وجه الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا من الحلال لنعمله في طاعة الله وحده لا شريك له. جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتنعا مع أصحابه فدخل عليهم رجل شاب فقال بعضهم نعم الشاب هذا لو كان الجاهل في سبيل الله. فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل الله من الشيطان؟ قال يتكسب ليعز والديه أو يقوم على رعاية والديه. فقال صلى الله عليه وسلم من جاهد فهو في سبيل الله، ومن عمل ليعز نفسه وأهله أو والديه فهو في سبيل الله. فعلينا أن ننتبه، وإن هذا المال جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن التي تفتقر بها الأمة. فقال صلى الله عليه وسلم فتنة أمتي في المال، ونص عام أنه فتنة يفتقر بها المفتون، ويفتقر بها من لا وعي له ولا إدراك. فعلينا أن نحذر وأن ننتبه وأن نتفطن لما يحاط بأهل السنة والسلفيين على وجه الخصوص، وما يحاط لضرب الأمة الإسلامية على وجه العموم بهذه الأموال. أصاب الحديث أيضا أن العبد مذموم إذا كانت الدنيا همه، وأنه ممدوح إذا كانت الآخرة همه. بيان ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه، وجمع الله عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فطره بين عينيه، وشتت الله عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالعبد من أسباب رزق الله عز وجل له أن تكون نعمته وأن يكون أمره الآخرة. كيف سيقوم عند الله يوم القيامة من الضغطين عنه أو من المسقوط عليه والعياذ بالله؟ أن يكون في الدنيا ماشيا على رضا الله مبتعدا عن سخط الله والعياذ بالله. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعيس وأنه منكوس في حاله وأنه متعثر في نفسه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما قال في وصف هذا الصنف من الناس: لم ينم مطلوبه ولم يأمن من المكروه، لأنه نسي الله فنسيه والعياذ بالله. أصاب الحديث أيضا عظمة الجهاد في سبيل الله، وأنه كما أخبر صلى الله عليه وسلم ضربة سلام الإسلام، فإن المجاهد في سبيل الله يبيع نفسه لله رخيصة، وأما الخالص في الأرض فإنه يمنع نفسه عن الله فلا يبيعها لله، وإنما يبيعها لدنياه والعياذ بالله. والجهاد المذكور في هذا الحديث هو الجهاد المشروع الذي جاء وصفه وبيانه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان لله وكان وراء علماء المسلمين تحت رايات ولاة أمر المسلمين لتحقيق راية شرعية من نشر دين أو دفع عدو صاحب، عند قدرة على رفع راية الجهاد، فرق بين الجهاد في سبيل الله وبين الجرة والدين والدمار والهلاك والإبادة. تأملوا أيها الشباب في قوله صلى الله عليه وسلم أخذ بعمال فرسه في سبيل الله، في سبيل الله لا يكون الجهاد في سبيل الله إلا إذا كان على سبيل الله وعلى سبيل المؤمنين. ما يحدث في عالم الناس اليوم سواء كان في بلاد المسلمين أو غيرهم من اغتيالات ومن تحريق وإفساد للحرث والنسل وإهلاك للمسلمين ولغيرهم من قبل بعض الجماعات المنحرفة من أذناب الخوارج ومن الأهواء والبدع، فليس من الإسلام في شيء فضل أن يكون من الجهاد في سبيل الله والعبادة لله. فالحذر ولا الحذر من الجهل، لأن الجهل يقود إلى البدع، وإن أعظم سبيل إلى الجهل أن يبتعد المسلمون عن علماء المسلمين الذين يسيرون على المنهج السلفي الذين يبصرون الناس بالحق ويسرونهم بدين الله وعقيدة الله ويبينون من ما هو الجهاد الصحيح الذي هو في سبيل الله من الهلاك والدمار المبين الذي هو في سبيل الشيطان، ولو ادعى أصحابه أنه لله وفي سبيل الله فكم مريد للخير لا يوفق له والعياذ بالله. وإن خوارج من أعظم الفرق شرا على الأمة الإسلامية وغيرها، وإن من أعظم أسباب فتنتهم هذه الدنيا، فإن رأسهم الذي هو من المنافقين عارض مقام النبوة وعارض سلطان المسلمين في ذلك الزمان عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في شأن المال حينما قال له ذو القريصة ائت يا محمد فإنك لم تعدي، ثم كان من شأنه ما كان. ثم لما تكونت الخوارج كفرقة وتمولوا على عثمان كان من أسباب تمولهم كما تعلمون وبينه علماؤنا قديما وحديثا كان حول هذا المال، وإذا جاء في كتب التاريخ أنهم لما قتلوا عثمان تنادوا فقالوا قلوبوا إلى بيت المال لا يسبقكم إليه أحد. أيها الشباب، هؤلاء الخوارج حينما فارقوا علماء المسلمين وسلاطين المسلمين كان من أعظم أسباب فراقهم من جماعة الحق هذا المال الذي قال به صلى الله عليه وسلم فتنة أمتي في المال. ولذلك إذا لم نكن على الحق ثابتين فإن المال سيزلزل أرضنا من تحتنا وسنخسر والعياذ بالله ديننا ودنيانا. إن الفقر ليس بعيب، إنما العيب الجهل والضلال والبدع والظلم والعياذ بالله. لا شك أن المسلمين يعانون في بعض دولهم ويعاني بعض المسلمين في غير بلاد المسلمين أيضا من الفقر وشدته، لكن علينا أن نصدر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سجن، فلا تنال كل ما تشتهي وتريد، لكنك إن صبرت على الشدائد فإنه ينتظرك بإذن الله النعيم المقيم، فاصبر واحتسب. وجنة الكافر يجد فيها ما يريد ويشتهي، ويوفيه الله عز وجل في هذه الدنيا الحقيرة حسابا، لكنه إذا قدم على ربه مولاه أدخله جهنم والعياذ بالله مما تعالى كفره. ولذلك ستنتظر هذه الأمة الإسلامية أيام عظيمة، ستأتيها أيام عظيمة، لم نصبر نخشى على أنفسنا وعلى المسلمين من الضياع والفتن حينما يأتي المسيح الدجال بفتنته، وهي أيضا كما جاءت فيها النصوص كتيانها حول المال والطعام والشراب والثروة، فإنه يأتي على الناس بطعام وشراب وبذهب وكنوز الأرض. من أطاعه وكفر بالله والعياذ بالله أعطاه مما أعطاه الله وجاءه على يديه فتنة للعباد، ومن امتنع بإيمانه بالله وعصمة الله له فإنه جن بإذن الله. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن أيام الدجال شديدة، فيها فقر وفيها شدة، ويخرج حينها الدجال. ولذا قالت أمنا عائشة رضي الله عنها تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خير المال في ذلك الزمان يتخذ للصد عن فتنته بإذن الله. فقال لها صلى الله عليه وسلم خير المال في ذلك الزمان يا عائشة غلام شديد طويل يجلب لأهله المال. تأمل، يجلب لأهله المال، المال قيمته عظيمة في ذلك الزمان. فإذا لم نصبر أيها الشفاعة أيها المسلمون على ما يبتلينا الله عز وجل به من الفقر والحاجة فإننا لن نصبر إلا أن يشاء الله عز وجل في أيام الفقر والغناء والنعم. فهنيعا لمن من الله عليه بالإيمان والصبر، وتحسن لمن خدمه الله والعياذ بالله وأمره بهذه الدنيا الفانية. علينا أن نحذر كل الحذر من الجهل والبدع والفتن ومن فتنة الخوارج في كل مكان في بلاد المسلمين وغيرهم. عليكم أيها الشباب في هذه البلاد أن تبقوا راية الإسلام العظيمة، تبينوه للناس بالعلم والبصيرة والأدب. نحن دعاة رحمة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نرحم الخلق ونرحم العباد وندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى. إن الخوارج وأهل البدع شوهوا الإسلام وصورته، لكن الله عز وجل ليس بغافل. مهما فعلوا، مهما أنفقوا من مال، ومهما فعلوا من فتن لإفساد دين الله عز وجل، فإن الله متم نوره ولو كره المشركون. الله يقول في كتاب الكريم إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون سيغلب. بالحق إن شاء الله تصبروا ولا تتزلزلوا عند الفتن، وارفعوا راية الإسلام خفاقة في بلادكم بالعلم والأخلاق. بينوا للناس أننا كسلفيين على السنة نحارب هذه الأفكار، وندعو إلى الله على بصيرة. ديننا دين الرحمة. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل عليا لقتال اليهود قال له ادعهم إلى إحدى ثلاث خصال: أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلم يمتح له بالقتال والقتل، وإنما بدع بالرحمة بالدعوة إلى الله وحده لا شريك له. ثم قال له في آخر وصيته: والله لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من ثور النعم. دعوة إلى الله رحمة للخلق، ندعوهم كما قال تعالى في كتابه الكريم موصيا لنبيه الوصية لنا أجمعين: خذوا بعلم ودعاة إلى الله إن شاء الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. بلا ضياع وبلا ضياع نقف على ديننا الثابت في الجبال الراسخة مستعينين بالله وحده لا شريك له. نمثل الإسلام في بلادكم أيها الشباب في أوروبا وفي كل عالم أنه إسلام علم يحارب الإرهاب، يحارب الظلم والظلام، يحارب الإجرام. هؤلاء الفجرة أعداء الإسلام والرسل والعياذ بالله. أذكر هنا حديثا يخبر عن أوصافهم هذه كما جاء في صحيح مسلم أنه سيكون في آخر الزمان شياطين في جسامه إنس والعياذ بالله لا قلوب لهم. الشيطان عدو للأمة، عدو للبشرية كافة. من وسائل عداوته ومن اشتراك عداوته للأمة مسلمها وكافرها أنه ينصب لهم الشرك بالله والبدع والشهوات والمعاصي ليصرفهم عن دين الله سبحانه. يا أيها الذين آمنوا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. خوفوا من كان في بلادكم ولو من الكفار من نار جهنم، ادعوهم الى التوحيد الى الاسلام الصحيح المصفى، اضبطوا انفسهم ايها الشباب بعلماء الامه السلفيين، خذوا عنهم وتلقوا عنهم بالاتصال في سفر الى بلادهم في ارض المملكه العربيه السعوديه، رجعوا اليهم واصلوهم، وانتم ان شاء الله افضل بكم كذلك، لكن هذه الذكرى عسى ان ننتفع بها جميعا. الله اسال ان يوفقنا جميعا للطاعات والمرضات، وان يعلمنا واياكم علما نافعا، وان يرزقنا رزقا طيبا، وان يتقبل منا اعمالنا. ان هذا الحديث لحديث عظيم، وفيه من الفوائد ما لا يعد ولا يحصى، ولكنها رجالة اسال الله عز وجل ان يرفع بها، وان يوفقنا للعمل بما فيها ان شاء الله تعالى من الخير. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. نعم. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونفعنا الله بما قلتم، وجميع الإخوة يقرئونكم السلام ويدعون لكم بالتوفيق والسداد، وجزاكم الله خيرا. حياكم الله، السلام عليكم وعليكم السلام، ونسأل الله أن يرحمكم.